الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من آداب الصيام، وتكلمنا عنها بفضل الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصيام وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن مباحات الصيام. مباحات الصيام هي الأشياء والأمور التي يباح للصائم أن يفعلها بدون أي حرج شرعي، فإذا فعل الصائم شيئا من المباحات فلا إثم عليه ولا وزر، وصيامه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. أولها من مباحات الصيام نزول الماء والانغماس فيه، نزول الماء والانغماس فيه، بمعنى أنه يجوز للصائم أن ينزل الماء وأن ينزل تحت الماء وأن يغتسل بالماء، لما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشتد عليه الحر جدا وهو صائم أو العطش كان يصب على رأسه الماء ليبرد بدنه وليخفف من حدة العطش ومن حدة الحر. فهذا يدل على أنه يجوز للصائم أن يغتسل وأن ينزل في الماء وأن يستحم وأن يصب الماء فوق رأسه، كل ذلك بشرط عدم وصول الماء إلى الجوف والمعدة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، يعني النبي كان مثلا يجامع قبل الفجر ثم يصبح بعد الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر، يعني يجامع قبل الفجر ويغتسل بعد الفجر، فالممنوع هو الجماع بعد الفجر، أما تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر فليس فيه شيء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح، يعني لو إنه بيصب الماء على راسه أو بيغتسل أو غيره فغلبه الماء من غير تقصير منه ولا إهمال ودخل الماء في جوفه من غير قصد فصومه صحيح، لقول الله عز وجل: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. رقم اثنين، يجوز للصائم الاكتحال، فالكحل والاكتحال للصائم ليس حراما ولا يفطر الصائم، وكذلك وضع القطرة في العين، وضع القطرة في العين يجوز أيضا، حتى وإن أحس بطعمها في جوفه. لماذا؟ لأن العين ليست من المنفذ المعتاد إلى الجوف، إنما المنفذ المعتاد هو الفم والأنف، الفم والأنف. فالقطرة في الأنف تفطر وفي الفم تفطر، أما القطرة في العين فلا تفطر لأن العين ليست منفذا معتادا، أما المنفذ المعتاد فهو الفم والأنف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال بالغ في المضمضة، والمضمضة بالفم، والاستنشاق، والاستنشاق بالأنف. قال إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. وهذا دليل على أن الفم منفذ معتاد وكذلك الأنف منفذ معتاد إلى الحلق. فالاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين سواء أو أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف. فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، وهو مذهب داود، ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الترمذي. يبقى أول شيء يجوز للصائم نزول الماء والانغماس فيه. رقم اثنين الاكتحال والقطرة في العين. رقم ثلاثة قال العلماء: القبلة جائزة لمن كان كبير السن لا يخشى على نفسه تهييج الشهوة، لمن قدر على ضبط نفسه. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن قالت: وكان أملككم لإربه، يعني كان أضبط لنفسه. فإذا كان الإنسان عاقلا مهذبا وكان قادما من سفر مثلا وقبل زوجته فلا شيء في ذلك، أما إن كان يعلم من نفسه أن هذا يهيج شهوته ويحركها فلا يحل له أن يفعل ذلك، لأن كل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما، يعني شعرت بالنشاط، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ الرسول حب يقول له إيه، يبسط له العملية ويقول له إن ما فعلته كالمضمضة وأنت صائم. قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيما؟ يعني الرسول بيقول له ففيما، يعني لماذا السؤال؟ قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق، ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك. يبقى العملية مضبوطة بإيه؟ بضبط النفس. راجل واثق من نفسه وعارف نفسه أنه هو راجل عاقل 100%، فإن فعل ذلك لظروف فلا بأس. أما إن كان يعلم من نفسه أنه ضعيف وأنه يضعف أمام مثل هذه الأمور فلا يحل له أن يقترب من زوجته، لأن ذلك يوصل إلى المحظور، وكل ما يوصل إلى المحظور فهو محظور. رقم أربعة من المباحات الحقنة، سواء كانت الحقنة الشرجية اللي هي في الشرج، أو الحقنة في العضل، أو الحقنة في الوريد. فالعلماء اختلفوا في الحقن اختلافا كبيرا، منهم من قال إنها تفطر كلها، ومنهم من قال إنها لا تفطر كلها، ومنهم من قال بعضها يفطر كالحقنة الشرجية وبعضها لا يفطر. ولم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحقن بجميع أنواعها تفطر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحقن لا تفطر، إلا حقنة واحدة لو قال عالم بأنها تفطر فله وجهة نظر، وهي حقنة التغذية. حقنة التغذية لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، فهي تغذي الإنسان وتقويه، ففيها مغزى الطعام والشراب. حتى بعض أهل العلم قال الكلوكوز وحقن التغذية لا تفطر، وقالوا لماذا؟ قالوا لأن الإنسان وإن كان يتغذى عليها إلا أنه لا يشعر بالشبع، فهي لا تذهب الجوع الذي يشعر به الجائع. فمنهم من قال لا تفطر، فقال الحقنة مطلقا سواء كانت للتغذية أم لغيرها، وسواء كانت في العروق أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. على العموم الأولى والأحوط إن احنا نتجنب حقنة التغذية، الأولى والأحوط أن نتجنب حقنة التغذية. رقم 5 من المباحات الحجامة. الحجامة، عارفين الحجامة؟ وهي أخذ الدم الفاسد من الرأس ومن أي مكان من البدن، فإن الحجامة لا تفطر الصائم، وإنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، وثبت عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، إنما قال ذلك والله أعلى وأعلم، لأنها تؤدي إلى ضعف الصائم وقد يفطر بسببها، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ومن العلماء من صح هذا الحديث واعتبر أن الحجامة تفطر الصائم، ومنهم من ضعفه وقال إنها لا تفطر، ومنهم من صححه وقال ليس المعنى أنها ما ليس معنى أفطر الحاجم والمحجوم أنه قد أفطر بالفعل، وإنما معناه أنه عرضة للفطر، بمعنى أنه لما يعمل الحجامة هيضعف، ولما يضعف هيفطر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. والدليل على أن الحجامة لا تفطر أنه قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ولكنها تكره إذا كانت تضعف الصائم، فقال ثابت البناني لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لا إلا من أجل الضعف. يعني احنا كنا بنكره الحجامة بس عشان ايه؟ بتضعف الصائم، فالخوف ان هي تضعفه. لا عادي ما فيش مشكلة، خلاص بالليل ما هي مش هتعمل حاجة بقى، ما انت عملتها بالليل يبقى هتتسحر، يبقى العملية. هو بيتكلم على ايه؟ لو عملها بالنهار وهو صائم ففيها شيء من الكراهة، ليه؟ خشية أن توصل الصائم إلى الميل إلى الفطر. رقم 7 من مباحات الصيام المضمضة والاستنشاق. يعني يحل للصائم أن يتمضمض وأن يستنشق بشرط عدم المبالغة، ما يبالغش يعني، يعني أنت تتمضمض وتستنشق بالأنف بس ما تبالغش، لأنه تكره المبالغة فيهما. فعن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، وقال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال النبي: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائما. يعني لما تكون صائم ما تربش المية قوي جوه حنكك، وما تربش المية قوي في الأنف، لأن الأنف على طول موصل للحلق والفم موصل للحلق، فممكن تيجي ترج المية تنزل المية فتفطر. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، السعوط اللي هو أخذ الدواء من الأنف، السعوط اللي هو أخذ الدواء من الأنف، ليه؟ لأنه منفذ معتاد بيوصل الحلق، ورأوا أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قوله. قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد، يعني هو بتمضمض أو بيستنشق فالمية دخلت غصب عنه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، يبقى صيامه ايه؟ صحيح ما دام ما بلغش في المضمضة والاستنشاق، وما دام لم يتعمد. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال مالك وأبو حنيفة يفطر لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لم لو تعمد شربه. قال ابن قدامة مرجحا للرأي الأول: ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. يعني لو واحد ماشي مثلا وفي حاجة أي حاجة طارت ودخلت حلقه غصب عنه يبقى صيامه صحيح لأنه ما تعمد ذلك. فكذلك لو تمضمض ولم يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق فنزل شيء من الماء إلى حلق من غير قصد ولا تعمد فصومه إيه؟ صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7: وكذلك يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه. في حاجات الإنسان غصب عنه بيبقى مضطر إليه، فالحاجات دي ما تفطروش، زي إيه؟ كبلع الريق، كبلع الريق، كون ان انت بتبلع ريقك، ريقك بيجري، دي تفطر؟ ما تفطرش، لان بعض الناس بسبب يعني التشدد وعدم سماع العلم كان ايه يقول لك لا ما تبلعش ريقك لحسن تفطر، فيقعد كل شويه بقى ايه يبصق على الارض لما بهدل نفسه على الاخر. كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق، واحدة مثلا بتغربل الدقيق غضب عنه وحاجة طارت دخلت بطنه غضب عنه، صيامها صحيح ولا شيء عليه. وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، يعني لو واحدة ست بتطبخ ومضطرة إن تحط شيء من الطعام على طرف اللسان بدون أن تبتلعه فلا شيء عليها. وكذلك الشيء يريد شراءه، يعني انت بتشتري حاجة وخايف لحد ينصب عليك فانت بتدوق بس بلسانك بطرف اللسان ثم لا تبتلع ذلك، هذا جائز. وكان الحسن يمضغ الجوزة لابن ابنه وهو صائم، الإمام الحسن البصري كان يجيب الجوز ويمضغه ابنه الصغير من غير أن يبتلعه وأوصل، ورخص فيه إبراهيم. ورخصت عائشة رضي الله عنها وعطاء في مضغه لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو كالحصاة يضعها في فمه، هذا إن لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. بيتكلم على إيه؟ على اللبان اللي هو بيقولوا عليه اللبان الإيه؟ الذكر اللي ما عادش ذكر، يعني صليت على الحبيب محمد، اللي هو ملهوش أي طعم. من العلماء من منعه، والسيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبيح أن يمضغه الإنسان بشرط ألا يتفتت، لكن الأولى والأحوط ترك ذلك كله، لأنه لن يسلم الإنسان من شره. وقال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس بها للصائم. يجوز ان انت تشم ايه؟ تشم العطر والمسك والروائح والبخور والطيب وكل هذا، والله اعلى واعلم. رقم 8: ويباح للصائم ان ياكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، لغاية ما الفجر يقول الله أكبر. فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام، لو الفجر قال الله أكبر وانت في حنكك لأمه، وجب عليه أن يلفظه، يعني يجب عليك شرعا أن انت تعمل ايه؟ ترجع اللقمة تاني اللي هي في حنكك دي، إلا إذا كانت قد نزلت إلى الحلق، يعني هي لسه في بقك تقدر ترجعها ماشي، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع. فإن لفظ أو نزع صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، طب لو بلع لقمه مختارا أو استدام الجماع أفطر، ووجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى لانتهاء الغاية. سيدنا بلال كان يؤذن الفجر الصادق، الفجر الكاذب اللي هو قبل الوقت، وبعدين سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن الفجر الصادق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالعلماء جماهير أهل العلم قالوا: من كان في فمه لقمة أو كان يعاشر زوجته، فإذا سمع الله أكبر وجب عليه أن ينقطع، فإن أتم بطل صومه. رقم 9: ويباح للصائم أن يصبح جنبا. يعني إيه يصبح جنب؟ يعني المعاشرة تكون قبل الفجر، لكنه نام كأن عاشر زوجته في أول الليل، ثم بعد ذلك نام وقال: إما يأذن الفجر هقوم أغتسل وأبقى أصلي جماعة، فكان غسله بعد أذان الفجر، فلا شيء في ذلك، وهذا لا يبطل صومه، إنما الذي يبطل هو المعاشرة بعد إيه؟ بعد أذان الفجر. رقم 10: والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح. نفس العملية، يعني الدم انقطع مثلا ايه نصف الليل، أو في السحر، فيجوز إن هي تغتسل من الدم بعد أذان الفجر ويبقى صيامها إيه؟ صحيح. ليه؟ لأن الدم انقطع إمتى؟ قبل الفجر. لكن لو الدم استمر لغاية لما الفجر يدن، والفجر يدن ولسه الدم موجود، حتى لو انقطع بعد الأذان بدقيقة واحدة صيامها باطل، لأن الدم نزل بعد إيه؟ بعد أذان الفجر. ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا مع حضراتكم من مباحات الصيام. ندخل في درس جديد وهو الدرس الأخير في أحكام الصيام، مبطلات الصيام أو ما يبطل الصيام، الأشياء التي إذا فعلها الصائم بطل صومه. ومبطلات الصيام قسمان، قسم يبطل الصوم ويوجب القضاء، يعني بيبطل الصوم ويجب عليه أنه يقضي اليوم بس، وقسم يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة. ويوجب القضاء والإيه؟ والكفارة. أما القسم الأول الذي يبطل الصوم ويوجب القضاء، واحد الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير رخصة شرعية فإن صومه باطل وهو آثم مرتكب لأكبر الكبائر، بل هو شر عند الله من الزاني ومدمن الخمر وصاحب كل كبيرة، من أفطر في رمضان من غير رخصة رخصها الله عز وجل له، فهو أشر عند الله من كل أصحاب الكبائر، ولكن يجب عليه أن يتوب من ذنبه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر. أما من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار ولا إثم، وصيامه صحيح، وإنما أطعمه الله وسقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ماشي يا أخواني؟ يبقى أول شيء يفطر الأكل والشرب عمدا. رقم اثنين القيء عمدا، إن واحد يحط إيده في حنكه ويرجع بمزاجه، فالقيء متعمدا يفطر الصائم ويوجب عليه القضاء. إنما لو واحد يعني قاء رغم أنفه رجع غصب عنه، ديه صيام صحيح ولا شيء عليه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. من زرعه أي غصبه القيء وألجأه، أي أو غلبه، من زرعه القيء أي غلبه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي. استقاء بمعنى إيه؟ تعمد القيء، تعمد القيء، فليقضي أي فليقضي ذلك اليوم. أربعة وخمسة من مبطلات الصيام نزول دم الحيض والنفاس. فإذا نزل دم الحيض أو دم النفاس ولو قطرة واحدة من الدم نزلت من المرأة وهي صائمة فقد بطل صومها ووجب عليها أن تقضي الأيام التي نزل عليها الدم فيها، وهذا بإجماع أهل العلم. رقم 6 من مبطلات الصيام الاستمناء، بمعنى أن يتعمد الإنسان نزول المني، سواء أكان سببه أي شيء من الأسباب المعروفة، بمعنى أنه تعمد، يعني حتى لو أن إنسانا وقف في الشارع مثلا وتعمد النظر إلى النساء وينظر إلى هذه وإلى هذه وهو يعلم أنه ضعيف، فنزلت شهوته بطل صومه، لأنه إيه؟ لأنه تعمد ذلك. أما من احتلم وهو نائم، أو نزل منه لمرض، أو بدون سبب من الأسباب التي يرتكبها هو، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. رقم 7 من ضمن مبطلات الصوم تناول ما لا يتغذى به. يعني بعض الناس مفكرة ان الاكل والشرب هو اللي يفطر، لا، اي حاجة تدخلها حنكك وانت متعمد تفطرها، اي حاجة تدخلها، يعني لو جبت حباية ملح وبلعته تفطر، لو جبت طوبة حصواية عفشاية ورقة شجر وحطتها في حنكك وبلع، اي حاجة تدخلها بمزاجك تفطرها. ماشي يا اخواني؟ يبقى تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف وهو الفم والأنف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم. رقم 8 ومن نوى الفطر وهو صائم، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة. يعني إيه يعني؟ طب واحد ما كلش ولا شرب ولا جامع ولا أي حاجة، لكن إن عقدت نيته على أن يفطر، يعني هو بالليل قال بكرة أنا هفطر، يبقى نوى نوى إيه؟ نوى نوى يفطر، حتى لو قام الصبح وما كلش ولا شرب ولا جامع يبقى صيامه باطل، لأن صيامه فقد ركنا من أركان الصيام وهو إيه؟ النية قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. واحد مثلا في مشوار وقال 100% هروح آكل، وبعد ما روح رجع في كلامه فقد أفطر، ده دي في الصيام الفرض، في صيام ايه؟ الفرض. ليه؟ لانه نوى الفطر، ومن نوى الفطر افطر وان لم يفطر، افطر وان لم ياكل او يشرب. الاذان خلاص. طيب واذا اكل او شرب او جامع او جامع ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر، واحد كل وشرب وهو حاطط في دماغه ان ايه؟ إن الفجر لسه، زي النور طافي مثلا، ما فيش كذا ما فيش كذا ما فيش كذا، فنام وأم جري بقى لما الحق أكل، أو أكل أو شرب وظن أن المغرب قد أذن، فظهر خلاف ذلك، فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا يبطل صومه ويجب عليه القضاء. العلماء اختلفوا في المسألة دي، وما تعمدش وإنما أخطأ. الجماهير قالوا يبطل صومه ويجب عليه القضاء، وخالف بعض العلماء كالإمام إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد، قالوا صومه صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتعمد، لأنه لم يتعمد، هو قد أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الرسول إن الله وضع عن أمة الخطأ وروى عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، في زمن سيدنا عمر الناس أفطرت. قال فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفص، إناء كبير كده طلع من بيت السيدة حفصة بنت عمر ملان مية والناس شربت فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب، يعني كانت الشمس إيه مدارية في سحاب، ففكروا من المغرب جدا أو يعني خلاص يعني إن الشمس غابت وغربت، فبعد ما شربهم طلعت الشمس تاني في زمن سيدنا عمر، فكأن ذلك شق على الناس فقالوا نقضي هذا اليوم. فقال عمر لما؟ والله ما تجانفنا لإثم، يعني سيدنا عمر قال لا مش هنقضي اليوم لأن احنا ما تعمدناش ارتكاب الإثم. فطبعا يا اخوانا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء قالوا إن اللي يفطر ظنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه لأنه لم يتعمد، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي ترفع الحرج عمن لم يتعمد، واستدلوا بأثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنهم شربهم وبعد ما شربهم انزاحت السحابة عن الشمس فظهرت الشمس مرة أخرى، فقالوا نقضي اليوم. قال لا نقضي لأننا ما تجانفنا الإثم، أي ما أننا لم نمل لارتكاب الإثم. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عنها قالت أفطرنا يوما من رمضان في غنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الموقف حصل في جنة النبي على عهد رسول الله، ثم طلعت الشمس بعد ما أفطروا طلعت الشمس. هذا هو الحديث، ومع ذلك لم يأتي ولم يرد ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعذاب هذا اليوم. ولم يتعمد ولم يهمل ولم يقصر فلا يجب عليه القضاء، فإن قضى هذا اليوم الحيضة والحضر فلا. آخر حاجة بقى عشان نخلص إن شاء الله أحكام الصيام، وأن بس بعض الدروس زي حكاية الفطر وأحكام ليلة القدر والاعتكاف دول هنخليهم في العشر الأواخر إن شاء الله، وهنبدأ مع حضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم في سلسلة جديدة بعنوان كيف تقضي العمرة أو الأعمال التي تقوم الأعمار، فنتكلم في الأعمال الصالحة التي تقيم الأعمار على الحقيقة، لأن الإنسان له عمرين اثنين، عمر حقيقي لأم إنتاجي، فاحنا هنتكلم عن الأعمال.